بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عرفا والزاجرات نحرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فإذا النجوم أمسكت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتلت بأي يوم أجلت يوم القتل وما أدراك ما يوم القتل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل المجرمين فلم يحدثكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقررنا فنعم القارعون ويل يومئذ للمكذبين فلم نجعل الأرض فاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامحات وأدخلناكم ماء فرادا ويل يومئذ للمكذبين انقلبا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقا إلى ظل من ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من النهب إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جبالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في عدل وعيون فواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين عيد يومئذ مكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون